الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذا يدل على جواز النوم في المسجد، وأنه لا حرج في ذلك، كما يجب الاعتكاف في المسجد. والمعتكف ينام فلا حرج في ذلك، ينام في المسجد ويعتكف في البلد كما ينام المعتكف. نعم. حدثنا مهم دليل ما يلزم الجنابة. نعم، ما يلزم الجنابة، بارك الله. إذا أجنب يروح يغتسل، نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهذا يبين ما أصاب المهاجرين من الفقر والحاجة، صبروا رضي الله عنهم حتى فرج الله الأمور. نعم، الله المستعان. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال الضحى، فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هذا هو السنة، إذا قدم من سفر فالأفضل يبدأ بالمسجد، صلي في ركعتين كما كان النبي يفعل، اللهم صل عليه وسلم. نعم. لكن نعم، ما من صلى كل واحد ركعتين فلا بأس، من صلى في جماعة فلا بأس، يعني جماعة لعارض لا عارض لا لا لا لم حرج في ذلك. نعم. الأحوط أن يتحرى غير وقت النهي، يتحرى الضحى أو الظهر أو الليل، هذا هو الأحوط لأنه في يده الأمر. أحسن الله عليك. لو كان المسجد مغلقا وصلى في البيت، نعم، لو كان المسجد مغلقا لما قدم من السفر وصلى في البيت يكون أدرك السنة؟ الأمر الله أعلم، الله أعلم. لا، المسجد السنة في المسجد. نعم. نعم. نعم. لا بأس به. نعم. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أبو قتادة نسبة إلى بني سليمة، والنسبة إليهم سلمي، أما سلمي نسبة إلى بني سليم، وسلمي مثل جهينة جهاني، أما نسبة إلى بني سليمة كأبي قتادة وكعب بن مالك ونحوهم، قال لهم السلميون. تفتح اللام عند النسبة. باب الحدث في المسجد. الأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين السنتين. باب الحدث في المسجد. نعم. باب الحدث في المسجد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لا حرج خروج الحدث الريح لا بأس, لأن الإنسان مسجد ولو في المسجد ومعتكف وجالس قد يصاب بالريح فلا بأس, لكن الحدث الذي له أثر كالبول وغاد لا ليس له فعله في المسجد. أما الحدث الذي والريح لا حرج في ذلك. نعم. أحسن قوله في مصلاه, المراد البقعة التي صلى فيها أم يشمل جميع المسجد؟ الظاهر يشمل المسجد كله لأنه مصلى, المسجد هو مصلى, لكن إذا جلس في محل لا يكون أحسن, وإذا انتقل إلى محل ثاني لأجل يستند لا بأس. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كان سقف المسجد من جريد النخل, وأمر عمر رضي الله تعالى عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله تعالى عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن يعني يبتلى الناس في الزهرة في المساجد يعطل من الصلاة فيها يزخرفها ولا يحافظ على الصلاة فيها, هذه من المصائب. والواجب عدم التكلف في تعميرها وعدم الزخرفة مع المحافظة على الصلاة فيها والعناية بأداء الصلاة في الجماعة. اللهم استعان. نعم. يا ابني بناء محكم طيب ما في خطر على الناس, لكن يترك الزخرفة اللي ما لها حاجة, إنما يعتني بالإتقان. السنة المنارة لا بد منها, السنة المنارة حتى يبلغ الناس. نعم. حدثنا علي نعم إذا كان ما في ربا دعت الضرورة للهداء لا بأس بدون ربا, لكن إذا عند غيرهم أحوط المحرم الربا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل, فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه شيئا, وزاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد, وأعاد عمده خشبا, ثم غيره عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد فيه زيادة كثيرة, وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والقصة, وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. يعني شهادة رضي الله عنه. نعم. باب التعاون في بناء المسجد. إذا دخل رجل المسجد بعدما صلوا الجماعة ثم قامت جماعة أخرى وقدمت جنازة ليصلى عليها, فهل يصلي على الجنازة حتى يبدأ بالجنازة ثم يصلي مع الناس؟ يعني الجنازة تفوت ولو فاته والقضاء لا يفوت. أحسن الله عليك. نعم. انتهى استفاد ذلك, انتهى بالحدث. نعم. في سؤال يقول لدي محل تجاري. نعم. يقول لدي محل تجاري نعم. وأضع به جوائز للزبائن, ولكن يشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية, أي لا أشتري هذا الجواز من مال الزبائن، هل يصح عملي هذا أم لا؟ إيش معنى هالكلام إيش؟ يقول أضع، يقول عندي محل تجاري وأضع الزبائن اللي يشترون مني أضع لهم جوائز، وهذا الجواز أشتريها قبل أن أعلن عن الجوائز، هل يعني يجوز لي هذا؟ ينبغي تركها، ينبغي ترك هذا لأنها قد يؤذي من حوله، يعطيهم جواز حتى يرغبهم في الشراء منه ويعطلون الناس الآخرين. هل أحفظ ترك ذلك يكون مثل الناس؟ نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،